سؤال عن العورة، المسلم مطالب بالصلاة في ثياب تستر عورته، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، ويحرص على سترها فلا يلبس ضيقا يصف عورته ولا شفافا يصف ما تحته، لا بد أن يلبس الثياب ما يستر هذه العورة المغلظة بحيث أنها ما تكون شفافة تصف العورة ولا تيسمها كذلك. والإنسان مطالب بأن يتزين في هذه العبادة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنت الآن تقف بين يدي الله. حقيقة بعض الناس للأسف الشديد تجده عنده ثياب كثيرة لكن يجعل لصلاته أهون الثياب عنده، يقول لك دقة الصلاة جيب جلابيه، يقول لا لا دقة المناسبات جيب الثاني هي التعبانة المضروبة هكذا المسجد، مرات على الراقي ساكت، وأحيانا يلبس ثياب قصيرة، كل هذا من عدم تعظيم شعائر الله عز وجل. كذلك النساء، المرأة تستر جميع بدنها حتى ظهور قدميها، حتى ظهور القدمين تسترها ولو بثوبها، تليف ثوب عليها وتستر جميع بدنها في صلاتها. هذا إذا كانت يعني الناس، إذا صلت وحدها فلها أن تكشف وجهها وكفيها، إذا صلت وحدها أو في بيتها مع محارمها لها أن تكشف وجهها وكفيها.